أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. سمع مومبيني الله au muombeni Rahman kwa jina lolote mnalomuita, kwani yeye ana majina mazuri mazuri. Wala usitangaze sala yako kwa sauti kubwa, wala usifiche kwa sauti ndogo, bali shika njia ya kati na kati ya hizo. Nasema alhamdulillah, himdi zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye hana mwana wala hana mshirika katika ufalme, wala hana rafiki wa kumsaidia kwa sababu ya udhaifu wake, na mtukuze kwa utukufu mkubwa. Imeletwa kwako na uongofu.com.